السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوي عامر مساك الله بالخير. بالنسبة لأسئلتك حول طرق تخزين حبوب اللقاح وطريقة تجفيفها والحفاظ عليها وطرقها المتعددة طبعا الطرق واشتراطات الحفظ وطرق الاستخدام وكيفية استخدام اللقاح المخزن، وما يجب على المزارع تجنبه والحذر منه. سبق أن قلت لك أن هذه أسئلة أكاديمية بحتة وتنم على معرفة ودراية إيش هو المطلوب. إحنا قلنا طبعا حبوب اللقاح إذا تم نضجها يحدث إنه الإغريض يتشقق مع النص، يشق مع النص ويتم ربطه بحبل على أساس إنه لا ينفثر ويحدث تطاير له. بعد كذا إحنا نقول هو أفضل شيء تخليه ينضج. أهل الخبرة أو الخبراء اللي عندهم معرفة يعرفوا قبل إنه يتفتق، وأنا أشوف ما في عجلة إنك تفكه قبل ما ينشق. خليه ينشق يكتمل نضجه تماما، وبعده قم بعملية قطعه. وأما إنك توبر مباشرة وهو غض، وهذا طبيعي لأنه نضجه هو انشقاقه، بالتالي يخرج منه غبار طبيعي جدا وممكن تلقح منه أغريض، الأغريض الأنثوية للنخلة، ويتم إن شاء الله العقد. طبعا أهم حاجة إحنا إذا حبينا عادة التخزين أن يتم عمليات التخزين لما يكون عندنا فائض من الأغاريض الذكرية، وعشان نستفيد منها ناخذ منها. لكن في قاعدة لازم تعرفها مهمة، إن حبوب اللقاح حقة السنة هذه أفضل من حقة السنة الماضية، وهكذا دوليك. ليش؟ لأن حيوية الحبوب اللقاح تقل في عمليات التخزين. يعني مثلا إذا كان عندك حبوب اللقاح حية 100% حيحدث فيها فقط أثناء التلقيح أثناء الخزن، وبالتالي يحدث فيها إنك لازم تزود الكمية أثناء التلقيح على أساس لا يحدث عندك تشييس، أو إحنا نسميه ضياع، يضيع ما تلقح الزهرة الأنثوية أو الأغريض الأنثوي. طبعا في ناس يقول لك لا عادي، لا مو صحيح، لأنه سبحان الله يا أخي له درجة حرارة معينة، حبوب اللقاح لها درجات حرارة معينة تعيش فيها وتتواجد فيها، وتم التلقيح من خلال هذه درجات الحرارة الموجودة. فأنت إذا خزنته عطيته برودة معينة وبعدين خرجته حتى يأخذ حرارة الجو، وبعدين قمت بعمليات التأدير فيه أو التلقيح فيه، فلا بد أن يحدث، طبيعي جدا أن يحدث فقد أو قلة في حيوية حبوب اللقاح. مهما حرصت على أنك تحافظ فيها الحفظ فلا بد يحدث فيها قلة في حيوية هذه حبوب اللقاح. طبعا احنا نجمعها احنا عادة بنوبر نخن وخلص، يزيد عندنا كمية احيانا من ذكور طيبة، احيانا ذكور متوسطة، احيانا ذكور تو اول مرة تطلع. فانت اذا كنت بدك تحافظ عليها بالشمراخ حقها، احنا لما دحين ناخذها وخلصنا وبرنا نقوم عملية تشريخ للشماريخ من الاغريض على ثلاث حبات، على حبة، على حبتين، حسب طول الإغريق وصغره، فاحنا نحطها الله يطول عمرك نشلخها ونحطها على أكياس أو على خيش أو على فرشة، بشرط أنها تمتص الرطوبة، ما هي فرشة يعني بلاستيك تحتفظ بالرطوبة، لأن احنا كل ما حطيناه للتجفيف نقصد منه تقليل مستوى الرطوبة في هالحبوب اللقاح، وخاصة لما نبغى نخزنه للسنوات القادمة. التخزين إذا كان بشماريخه يعني بالشمراخ حقه مشلخ وحط في كرتون، حط له عازل من تحت خيشة عشان يسحب الرطوبة، ونحط فوق الخيشة هذه الشماريخ المشلخة ونحطها بطريقة جيدة وعلى مهل عشان الغبار ما يطيح منها أو حبوب اللقاح ما تطير، ونحط فوقها كمان خيشة تغطية لها، ونحطها في الثلاجة تحت درجة بين 3 إلى 4 أو بين 4 إلى 5 درجات الحرارة، هذه للحفظ في الثلاجة. أما هذا إذا كان الشمريخ، وأما إذا كان تبغاها بودرة برضو، البودرة هذه بعد ما نخلص عملية التعبير ونخلص مزرعتنا نجمع الشمريخ هذه ونحطها ننفضها داخل مكان يعني زي ما تقول إيش، نجيب عبوة كبيرة تكون فتحتها ضيقة وننفضه في الداخل على أساس يكون جافة جدا، وندخل الشماريخ وننفضها داخل هالقارورة أو داخل هذه العبوة اللي عنق أو فمها ضيق وهي وسيعة، على أساس ننفضها أو ننفضها على على على سفر بلاستيكية على أساس إن ما يضيع الغبار، بشرط لا يكون هناك هواء، وتحط على أنفك كمامة عشان ما يأثر على الرئة. وأفضل طريقة أنك تدخلها في عنق زجاجة وسيعة من وعريضة ولكن عنقها ضيق، وتحط يدك من فوق وتنفضها بالداخل حتى يتكون الدقيق عندك بالكميات اللي أنت تحتاجها كاملة. بعدين تبدأ تعبي حبوب اللقاح هذه المنثورة في عبوة بلاستيكية أو عبوة زجاجية، بشرط أن تكون جافة لا يكون داخلها أي رطوبة، بعدين تكتمها وتضعها برضو في درجات الحرارة في الثلاجة بين 3 إلى 4 أو 4 إلى 5، أي الدرجة أي المعدلين هذه ماشي، وأفضل شيء خذ المتوسط 4 درجات، وسكر عليها في الثلاجة ولا تفك الثلاجة هذه أو العبوة دي إلا عند رغبتك بالتعبير. هذه إذا كان منثور، بالإضافة للطريقة الأولى اللي ذكرتها لك، إذا حبيت تحطها بكيس بكرتون ممكن أنك تحطها بأكياس ورقية، ممكن أنك تحطها بأكياس ورقية بس بطريقة ما هي منكوسة على أعلى، يعني الأزهار إلى السماء، ما تخليها منكوسة. يعني بعض الناس يحطها بأكياس زي هذه ورقية بس ينكسها يوم يجي ولا كله من نثر أسفل، لا حطها العكس وبطريقة مرتبة بحيث أنك إيش ما تخسر كمية من حبوب اللقاح. فيه الطريقة رابعة أو ثالثة لعملية الحفظ، أن يتم طبعا الحفظ، عملية الحفظ يا بأنه تبريد يا بدرجة حرارة الطبيعة، يعني إذا بدك تحفظ بدرجة حرارة الطبيعة برضو سويها بالكرتون اللي يقولك لك خيشة من تحت وتحط الشماريخ مرصوصة فوق بعضها وتغطيها من فوق بخيشة وترفعها عن مستوى الأرض في غرفة، بشرط أنها يكون الرطوبة فيها قليلة، على أن تكون درجات الحرارة بين 20 و25 درجة مئوية، يعني هذا مو بثلاجة في درجة حرارة الغرفة، يعني ممكن أنت تقول أنا عندي مكيف أقدر أثبته على 20 و25 درجة، خلاص تقدر تحطه برا وتشغل المكيف عليه أو تثبت درجة حرارة هذه الغرفة وتحطه بدون أنك تحطه في ثلاجة. طبعا الأجواء اللي عندنا إحنا معروفة أجواء حرارة تزيد توصل للخمسين والخمسة وخمسين توصل، فالحفظ الخارجي المقصود منه إنه درجات الحرارة على أساس نحافظ على حيوية حبوب اللقاح لا تتلف أو تنكسر أو يحدث منها فقد في حيويتها. هذه بالنسبة للحفظ المدروس، ولكن في كثير من الناس وأنا جربتها كلها ولا نجحت إلا الطريقة الثانية، وحتى عندي حق أول العام موجود عندي بكيس بلاستيك وحاطه في الثلاجة بودرة، لكن ما استخدمته ما دام أني وجدت البار، ما استخدمه إلا عند الحاجة الضرورية لما انقطع، لكن طالما موجود لا احنا ناخذ من الموجود أفضل وأحسن وأسرع في عملية الإنبات، يعني إنبات حبة اللقاح على الميسم وبالتالي تلقيح البويضة. عندك طرق ثانية يستخدمونها العامة من الناس وأنا استخدمت بعضها من بجرب كلامهم، يعني سوي نفس طريقة الكرتون هذا والكيس من تحت والكيس اللي فوق يحط عليه كبريت على أساس لأنها وضحة دائما لما نحط خارج ثلاجة يحدث تكون الأكاروس في هذا الكرتون، وبالتالي لو وجدنا الكروس بالنسبة لي أنا أرميه. بعض الناس يرمي الطبقة اللي فوق ويبر بالتحت وبعدين يشتكي من الغبار أو الفغو، يشتكي منه يقول لك والله أنا عندي فغو. طيب أنت من تلقحت بحبوب لقاح مصابة بالعنكبوت الأكروس، فبعض الناس ما يعني يقول لك طبيعي عادي يمشي حاله كذا فيها، ولكن لا هذا خطر. أنا فعلا أنا سويت زي ما سووا الأخوان، جبت كيس من تحت وعفرته بالكبريت وحطيت فوق الشماريخ، بعدين جبت كيس آخر وعفرته بالكبريت وحطيته من فوق ورفعناه عن مستوى الأرض على طاولة وأبعدناه عن الجدر عشان لا تتسلق عليها العنكبوت أو الحشرات الأخرى. وبالفعل لما جينا في السنة بنوبر السنة الجاية وجدنا العنكبوت متواجد رغم وجود بيوت العنكبوت، مو العنكبوت، بيوت العنكبوت متواجدة مسوي عليها طبقة كاملة رغم ريحة الكبريت موجودة، لأن احنا نعرف ان الكبريت طارد كلنا نعرف الكلام، فما فات. قالوا ناس انه ممكن نحط ديزل وهذا خطأ، طبعا منطقيا انا هذه ما جربتها نهائي، انا جربت حقة الكبريت حقيقة ما نجحت معي أبدا رغم أني محافظ عليها وحافظ على الغرفة وعندي مكيف وحاطه على مشغله. فكتجربة أنا سويتها لاقتناع أن الواحد يجرب كل ما ذكروا الأخوان على أساس يطبقه، فما وجدت أفضل من عمليات أنك تضعه في درجات حرارة في الثلاجة على درجة حرارة من 3 إلى 4 ومن 4 إلى 5 أو كشماريخ وتحطه بكرتون أو بأكياس ورقية ممتازة. وجربت حطيته بودرة وحطيته بضرورة وحطيته بكيس بلاستيك وربطته وفعلا وجدته محافظ على ريحته وعلى قوامه، ولكن لازم تخليه فترة، أهم شيء لا يوصل مرحلة يسمونها مرحلة التجمد، لا يوصل مرحلة التجمد. تبريد درجة حرارة 3 أو 4 أو 4 إلى 5 بحيث أنك لو طلعته يجلس في وقت معين وتقدر توبر منه. كيف نستخدم البار الموجود في المحفوظ في الثلاجة سواء السايب أو الشمر، الشمريخ كما تستخدمها عادة، حط الشمراخ بين وسط الغريض الأنثوي واربطوه كالعادة، بس زود الكمية. لازم تعرف أن عندك فقط، لابد أن يكون هناك فقط في الحيوية، فأنت تزود الكمية، يعني اللي تأخذ 10 تحط 20، اللي تأخذ 20 تحط 40 وزي كذا. نفس الشيء بالنسبة للبودرة، البودرة تستخدم القطن اللي في الصيدليات الدائري البيضاوي، يجي بكيس ينباع مجموعة، تستخدم هذا القطن، تدخله في القارورة وتقلبه في حبوب اللقاح، وبعدين تضعه زي ما تضع الشمريخ وسط الشمراخ الأنثوي وتربطه، ويؤدي نفس الغرض وبجودة عالية. أهم حاجة إنه طالما عندك حبوب لقاح لست مضطر باستخدام ما هو محفوظ، فهو أفضل وأجود ويعطيك إنتاج إن شاء الله أحسن من غيره. هذا بالنسبة لحبوب اللقاح. كيف يستخدم المزارع حبوب اللقاح؟ حبوب اللقاح يا إخواني إحنا جربناها، أنا ما أشجع على عملية خلطه بالماء ورشه، لأني إلى الآن ما وجدت أحد يثني عليها إلا ناس نادر، ولكنها طريقة من الطرق وإحنا عارفينه. أهم من هذا الماء، التلقيح بالماء أنا ضده ولا أنا معه ولا أنكره، ولكن التلقيح للنخل ممكن أنك تستخدم غريض واحد من الذكري لمية نخلة. هتقول لي كيف؟ وهذا كثير من الناس ما يفعلوها، وأنا أولكم، لكن أنا جربتها في مزرعتي على تقريبا 10 نخلات وكلها أدت مفعول ممتاز. إيش هي الطريقة؟ إني أنا لا صرت محتاج وعندي غريض واحد جاني جديد، أبدأ بالنخل اللي فتق أغريضه بدري، يعني النخلة الأولى أقوم أوبرها 24 ساعة، وأنقله من الغريض اللي وبرته الآن، وخلي مربوط هذاك اللي فكيته، أفكه من هذا الغريض وأنقله لغريض ثاني، وبذلك كذا تصبح أنت تلقح من غريض واحد أكثر من نخلة. كل 24 ساعة أنقله لنخلة ثانية. إحنا دحين نحطه على النخلة ولا نفكه إلى أن يعقد، وهذا ترى مو صحيح، لكن لكثرة النخيل والله ما عندنا استطاعة نطلع وننزل. لكن اللي عنده 10 و20 نخلة، أول نخلة فتقت يوبرها بالكامل، كل عقد يفك، كل غريض ينفك أنثوي يقوم بتلقيحه، وبعدين 24 ساعة بعدين يشيل الشماريخ ويحطه في الشماريخ الذكرية وحطها في غريض أنثوي ثاني، حتى اكتمل مزرعته أو يطلع الذكور الموجودة عنده، وبإذن الله تعطي نتائج جيدة وممتازة، وهذا أنا مسؤول عنها، أنا جربتها. إذا صبت أمطار، إذا كان خلال 24 ساعة، يعني مثلا اليوم وبرت، بعد 24 ساعة صب مطر، مو لازم تعيد البار، مو هو لازم تعيد البار، خلاص يكفي اللي وبرته. أما إذا كان أنا وبرت الصباح وجانا مطر الظهر، الله يعيني أوبر مرة ثانية. عرفتم؟ يعني حاولوا إنكم تكونون متصلين في المزرعة اتصالكم بأبنائكم. أما اعتمادكم على العمالة فلن تنجح عمالتك إن لم تكن متابع جيد لها. ولا ما أقول لك لا تأخذ رأيهم، خذ رأيهم، ولكن أنت اللي تعطيهم عمليات السير في عمليات التلقيح. هذه الثمرة، هذا إنتاجك أنت، مو إنتاج الثمرة هذه تعود لك أنت، هو ما يهمه، المهم أنه يتخلص، أنه وبر وخلاص مشى. فهذه الأشياء ضرورية يا أخواني نتبعها كلنا، وإن شاء الله تعالى تحدث البركة بإذن الله. أرجو أني وضحت قدر المستطاع، وإذا في نقطة نسيتها ذكرني فيها وإن شاء الله تعالى أجاوبك عليها.